السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول إن شئت، وليعزم المسألة، وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه. قوله رحمه الله: باب ليعزم الدعاء فإن الله لا مكره له. هذه الترجمة تأتي ضمن بعض التراجم التي ساقها المصنف رحمه الله لبيان أدب الدعاء وما ينبغي أن يكون عليه الداعي من أدب يتم به دعاؤه ويكمل ويتحقق به الإتيان بالدعاء على الحال الكاملة والوجه التام. قوله ليعزم الدعاء أي ليكن دعاء المرء لله عزما وجزما، ولا يكون في دعائه رخاوة أو عدم مبالاة أو اهتمام. وإذا كان في الدعاء ألفاظ تشعر بالرخاوة في الدعاء والفتور في الطلب وعدم العزم في السؤال فإنها تجتنب ويبتعد عنها، كان يقول: اللهم أعطني كذا إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أو نحو ذلك. قوله فإن الله لا مكره له أي لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو لرجائه فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل المخلوق أن يعلق حصول حاجته منه على مشيئته. وأما الله فلا مكره له على إجابة الدعاء حتى تعلق بالمشيئة. قوله إذا دعا أحدكم فلا يقولن إن شئت، فيه النهي عن قول إن شئت، لأن الأصل في الدعاء أن يكون عزما بلا تردد، وتعليقه بالمشيئة يخالف العزم في المسألة وهو خلاف الأدب في الدعاء. قوله وليعزم المسألة، اللام لام الأمر، والمعنى أن لا يكون في سؤاله تردد بل يعزم في الطلب بدون تردد ولا تعليق. قوله وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، أي عليه في سؤاله ربه حاجته ألا يتعاظم شيئا ولو كان يراه كثيرا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فليس شيء عنده عظيما وإن عظم في نفوس الخلق. وفي هذا أيضا فائدة مهمة في الدعاء، وهي أن تكون همة الداعي في الدعاء المطالب العظام والمقاصد الجليلة وجوامع الكلم من الدعاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. قوله إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء هذا نظير قوله في الحديث الذي قبله وليعزم المسألة، أي ليسأل بلا تردد. وفي صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، أي اجزموا ولا تترددوا. قال: ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له، أي على الفعل، فإنه يفعل ما يريد بخلاف العبد فإنه قد يفعل الشيء وهو كاره. فيستفاد من هذه الترجمة ومن الحديثين اللذين ساقهما المصنف رحمه الله فيها أن الداعية ينهى عن أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، لتعليلات جاء بيانها في السنة اجتمعت في هذين الحديثين، وهي ثلاثة أمور: أمر يتعلق بحال السائل، وأمران يتعلقان بشأن المسؤول تبارك وتعالى. الأول أن في هذه الصيغة اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت رخاوة من السائل في الطلب، وليس فيها عزم ولا جزم في السؤال، فيتشعر بقلة المبالاة وعدم الاهتمام وضعف الرغبة في الطلب. ولهذا قال وليعزم المسألة، أي لتكن مسألته عزما وجزما لا رخاوة فيها. الثاني يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، فإن كلمة إن شئت قد تنشأ عن تعاظم للطلب، ولهذا قال فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه، أي مهما طلب السائل ومهما سأل فإن الله لا يعظم عليه شيء، فليسأل الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة ولا يتعاظم على الله شيئا، فإنه سبحانه عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الثالث يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا مستكره له، فإن كلمة إن شئت قد يؤتى بها في الطلب إذا كان السائل يخشى عدم قدرة المسؤول على الإجابة بأن ثمة مكرها له على العطاء أو مكرها له على المنع، ولهذا نزه النبي صلى الله عليه وسلم الرب جل وعلا عن ذلك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الأيدي في الدعاء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال أخبرني أبي عن أبي نعيم وهو وهب قال: رأيت ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما يدعوان يديران بالراحتين على الوجه. قوله رحمه الله باب الرفع الأيدي في الدعاء، فيه بيان هذا الأدب العظيم في الدعاء، وأن مما يستحب للداعي أن يفعله عندما يدعو الله سبحانه أن يمد يديه إليه جل وعلا مد الذليل المنكسر الفقير المحتاج إلى الغني العظيم الذي بيده أزمة الأمور. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مد يديه في الدعاء في أحاديث كثيرة، حتى عد جماعة من أهل العلم ذلك من المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا. قال السيوطي رحمه الله: فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيها رفع يديه في الدعاء، قد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. وليس مد اليدين في الدعاء شرطا للإجابة، إلا أنه أتم وأكمل وهو من أسباب الإجابة. ففي الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وفي رفع اليدين ومدهما إلى الله جل وعلا حال الدعاء فوائد عظيمة ودلالات عديدة، منها إقرار الداعي بقدرة الله على كل شيء، وأنه سبحانه القوي المتين العظيم الذي يذل له ويخضع وتمد إليه الأيدي وترفع تذللا وخضوعا، وإيمانا بقدرته وقوته وأن الأمور بيده وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومنها إيمان الداعي بكرم الله وجوده وسخائه وإحسانه وفضله وعطائه، وأنه لا يخيب عبدا مد إليه يديه، فيعطي من سأله ويجيب من دعاه ولا يخيب من ناداه، ومنها الإيمان بعلم الله بكل شيء ورؤيته لكل شيء، فالله سبحانه يرى من يمد يديه إليه ويعلم بحاله ويسمع دعاءه. ومنها الإيمان بعلو الله على خلقه، فهو سبحانه علي على خلقه مستو على عرشه بائن عن خلقه، بخلاف من ينكر علو الله، فمد اليدين ورفعهما على هذا المذهب الباطل لا معنى له. ومنها إعلان العبد افتقاره واحتياجه إلى الله وعدم غناه عن الله طرفة عين، فهو يقف بين يدي الله وقفة المسكين الذليل الفقير المحتاج. ولهذا فمد اليدين إلى الله فيها إشعار بالفقر الكامل إلى الله والحاجة إليه وأنه لا غنى له عن ربه، إلى غير ذلك من الفوائد. قال السفاريني رحمه الله: قال العلماء: إنما شرع رفع اليدين في الدعاء لزيادة التذلل، فيجتمع للإنسان أحوال الضراعة في مقام العبودية. وأيضا فإن العبد ربما عجز عن إيقاظ قلبه من الغفلة، وله قدرة على حركة اليد واللسان فيهما، فكان ذلك وسيلة إلى خشوع قلبه. وقد قالوا: حركات الظواهر توجب بركات السرائر، وهو نظير رفع السبابة في تشهد الصلاة، فيوحد الجنان ويترجم اللسان وتزكيه الأركان. قوله: رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه، أي أن اليدين تكونان مضمومتين بعضهما إلى بعض، ويجعلها إلى وجهه مقنعتين للوجه، وظهورهما إلى القبلة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: هذه الترجمة، أي باب رفع الأيدي في الدعاء، عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، تدل على أن المراد بهذا الأثر رفع الأيدي للدعاء لا للمسح، ولهذا قال شارحه: حيث تكون راحتاه مقنعتين لوجهه. ولرفع اليدين في الدعاء صفة أخرى دلت عليها السنة، وهي أن يجعل بطون الأيدي إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، لما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وبطن الكف هو راحة اليد، فتكون بطون الكفين إلى العلو وظهورهما إلى الأرض، ويضم يديه بعضهما إلى بعض مجتمعة الأصابع، فلا يجعل يديه متباعدتين ولا يجعل الأصابع مفرقة. ويسن للداعي أن تكون يداه عندما يمدهما إلى الله محاذيتين للمنكبين أو قريبة منهما، وبعض الناس عندما يدعو يجعل يديه قريبة من سرته أو أسفل منها، مما يشعر بعدم المبالاة والاهتمام. وما يفعله بعض الناس عندما يريد أن يدعو من مسح اليدين إحداهما بالأخرى أو ضرب اليدين إحداهما بالأخرى، فلا أصل له ولا دليل عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لم يثبت به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. ودلت السنة أيضا أن لرفع اليدين في الدعاء صفات ثلاث ترجع إلى نوع الدعاء، فإذا كان ابتهالا هو شدة المبالغة في الطلب فلرفع اليدين فيه صفة، وإذا كان دعاء ومسألة فللرفع فيه صفة، وإذا كان استغفارا أو توحيدا أو تمجيدا فللرفع فيه صفة. يوضح ذلك ويبينه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا، قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. وفي لفظ: هكذا الإخلاص، يشير بإصبعه التي تلي الإبهام. وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه،